وبركاته. الله حياكم الله يحييك، شيخ. كأن حياك الله. الايباد مقلب او يعني على جنب او شيء. لا لا، الايباد ما يشتغل، هو الان شغلته على الجوال. طيب لو عدلتموه شيخنا حفظكم الله، كيف؟ لأنكم تظهرون بالجنب، يعني يكون الجوال بطريقة، الآن الكاميرا تظهر لنا يعني أنكم بجنب. ايوه بجانب، أي لا نعم بأس، يمشي الحال ولا؟ والله لو أمكن تعديله أفضل يا شيخنا، يعني وضع الجوال في صورة. يعني يكون الصورة في الوسط هكذا يمكن، جانبية أو كذا. هكذا يصلح ولا؟ أي نعم الآن كذا هكذا شيء. طيب خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: باب في صيام يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم وحفص بن غياث، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية، عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده. هذا الحديث واضح جدا، والبخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق حفص بن غياث. و فيه دليل على أنه لا يجوز إفراد صوم يوم الجمعة، لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وفي الوقت نفسه. وهذا حديث من أصح الأحاديث. فيه أيضا دليل على جواز يوم السبت، لأنه إذا كان يوما بعده أو يوما بعده فيكون يوم السبت. يعني إذا كان صام يوم الجمعة ونوى أن يصوم يوم السبت فجاز له صيام يوم الجمعة، وجاز له أن يصوم يوم السبت. أما إفراد يوم الجمعة أو إفراد يوم السبت وحده هو الذي جاء النهي فيه والكراهة. فلذلك يأتي الكلام، أو هناك لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يكون محمولا على هذا المعنى المطلق، يكون محمولا على المقيد، على عند أكثر العلماء رحمة الله عليهم. وهو الذي يظهر إن شاء الله يكون هو، يعني قول أكثر العلماء هو الذي يظهر أنه صواب. وهناك من قال وله عذره، من قال إنه لا يجوز إفراد يوم السبت لأجل أن السبت هذا عيد يوم اليهود، عيد اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم وهم يصومون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بيوم الجمعة السبت إلا فيما افترض عليكم كما قال. ثم قال: حدثنا هشام ابن عمار أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير. عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة العبدري الحجبي، الحجبي يعني من آل عثمان الحجبي، الذين كانت فيهم الحجابة ومفتاح الكعبة فيهم. عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة الحجبي العبدري ثقة، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ثقة، قال: سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب رب هذا البيت. حلف جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، لكنه هل يعني مطلقا أم مقيدا؟ وهل يكون مقيدا بالإفراد؟ والله أعلم. لكنه إذا كان يوما قبله ويوما بعده فهذا هو الذي لا يكره ولا يأتي النهي إن شاء الله، لأن كله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وأنا أطوف بالبيت، يستفاد منه أنه يجوز للإنسان في حالة الطواف، لا شك أنه لذكر الله تبارك وتعالى، لكن المذاكرة، مذاكرة المسائل العلمية، وكذلك حتى مسائل التي تتعلق باللغة وغيرها أيضا عند الحاجة. إذا وجد الإنسان عالما يطوف فجاز له إذا أذن أن يسأل. وأنا أذكر أن هناك رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه، كان الناس يطوفون معه يسأل كل واحد من ما يريد، حتى كانوا يسألون عن معاني عن أشعار الجاهلية، عن أشعار الجاهلية، فيكون ما يخدم أو ما يكون في خدمة الدين الحنيف من اللغة وغيرها، كل هذه العلوم يجوز أن يسأل الإنسان ويتكلم إن شاء الله في غير الذكر الخاص لله عز وجل، وهذا أيضا بنية بحسن النية يكون له فيه أجر في السؤال وفي الجواب. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. فهل عند محمد بن عباد كان علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراده أو نهى مطلقا؟ فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الذي إن لم يكن لعله يكون بلغه هذا أنه نهى التطوع يوم الجمعة مطلقا، فيكون هذا المطلق النهي يكون محمولا على ما إذا لم يكن قبلا وبعدا. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله إسحاق بن منصور والكوسج أنه قال أخبرنا أبو داود أنه قال حدثنا شيبان، شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي التميمي ثقة، عن عاصم هو عاصم بن أبي عاصم البهدلة وعاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. الرواية الصحيحة والإسناد الصحيح، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة. كان يصوم يوم الجمعة وحده، لم يظهر هنا، ربما كان يوصل معه صلى الله عليه وسلم الخميس، لأن من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعاهد صيام الاثنين وصيام الخميس، فإذا جاء معه يوم الجمعة فقد ذهب ذهبت الكراهة من صيام يوم الجمعة. قلما رأيت، وهناك قد توجد روايات أنهم قال يعني عائشة رضي الله عنها الظاهر أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة، لكن المثبت يكون مقدما على النافي الله أعلم. وربما كان يصوم ودخل في البيت وهو ناوي النافلة فيكون يفطر، لكن هل هذا الإفطار بعدما صام يذهب كراهية يوم السبت؟ نعم، إذا كان يفرد، إذا كان لم يصم يوم الجمعة فلا يصم يوم السبت، أو يكون يوم السبت وينوي بعده يوما آخر. فقول عبد الله بن مسعود نريد أن نحاول أن نفهم يقول أهو من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، نعم يصوم يوم الجمعة. فهناك يكون جمع بين الروايات إن شاء الله، يكون صام، فإذا كان وجد ما يأكل فكان يفطر صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: باب ما جاء في صيام يوم السبت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا عيسى ابن يونس. عيسى ابن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي. عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن ثور ابن يزيد ابن زياد، يزيد ابن زياد الكلاعي، نعم، وهو ثقة الحمصي، عن خالد بن معدان أيضا الكلاعي الشامي الحمصي أو الشامي، وهو نزيل الشام أو نزيل دمشق، يرسل ثقة يرسل، عن عبد الله بن بشر أو بسر، عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء أو لحاء أو لحاء شجرة فليمضغه. عود عنب أو لحاء شجرة، أي قشر أي شجرة، فليمصه، وفي رواية أخرى فليمضغه حتى يذهب عن نفسه الصوم، لأنه نهي شديد لا تصوم. هذا يدل على النهي الشديد لصيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه ولو لم يشبع منه، وليس المقصود منه إلا أنه الإفطار وعدم الصوم. هذا الحديث على كل حال هو يعني صحيح، وهو اللهم صل وله طرق أيضا، جاء رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهم، نعم. وابن خزيمة أيضا ذكر من طريق آخر عن معاوية بن صالح عن ابن عبد الله عن أبيه بسر ابن عبد الله. بسر هو عبد الله ابن بسر، عبد الله ابن بسر، وهناك ابن عبد الله، بسر ابن عبد الله عن أبيه عبد الله عن عمته الصماء أخت بسر، هكذا جاءت هذه الرواية. فهنا الرواية عن بسر عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية نفسها جاءت عن الصماء عن عمته ابن عبد الله بن بسر عن أبيه بسر عن عمته الصماء أخت بسر. وقال: خالف معاوية بن صالح ثور بن يزيد فقال عن عمته الصماء، وقال: هذا حديث منسوخ، وقد روى عبد الله بن بسر وهذه الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. الآن في الحقيقة وأحسن من تكلم في يعني ابن عبد البر، نعم، وكذلك ابن رجب في الظاهر ابن حتى البخاري ابن حجر في فتح الباري، وسبل السلام ذكر فيه هذا الاختلاف. الرواية جاءت عن ابن عبد الله بسر ابن عبد الله عن أبيه عبد الله عن عمته الصماء أخت بسر، وقال: خالف معاوية ثور بن يزيد فقال عن عمته الصماء، وقال: هذا حديث منسوخ، وقد روى عبد الله بن بسر، كذلك جاءت هذه الرواية عن بسر ابن عبد الله عن عبد الله بن بسر ابن عبد الله، والسماء أنا عائشة رضي الله عنها يروي هذا الحديث عبد الله بن بسر، وبسر والسماء كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها. رواية جاءت، أنا أريد أن يعني أرتبه، أنه جاءت رواية عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن بسر عن أخته السماء السماء، وفي رواية عن عمته السماء، والأصل هو عن أخته السماء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النسائي هذه أحاديث مضطربة، يعني طرق جاءت مضطربة، ولذلك الحديث ضعفه النسائي وغيره أيضا. لكن يعني تكلم العلماء فقالوا أن يمكن الجمع بين هذه الطرق كلها فيذهب الاضطراب، ومع الجمع إذا ذهب الاضطراب فلا ضعف في الرواية. فعبد الله بن بسر الصحابي، وبسر أيضا صحابي، والسماء أخت بسر أيضا صحابي، أو أمته بسر، أو أمته عبد الله، نعم أخت بسر صماء صحابي صحابية، وكلهم يرؤون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون سمعوا كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل بيت وهم صحابة، ويكون سمع كلهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شبهة في اتصاله. كذلك إن لم يكن سمع إلا واحد منهم ويكون الآخرون سمعوا من الآخر، فالبيت دار هذا الحديث داخل البيت، فسمع أحد الاثنين من الثالث فحذفوا ممن سمعوا منه، ويكون من مراسيل الصحابة صحيحة. كذلك هذه الرواية تكون جاءت عن عائشة رضي الله عنها عن الصماء، ويكون جاز أن تذكر أو جاز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمع أولى لا شك فيه، لكن العلماء أكثر كثيرا منهم قالوا أنها مضطرب مثل من النساء من النسائي، وكذلك استنكره والله أعلم. نعم أحمد، ما تذكرون أنه استنكره الإمام أحمد؟ نعم أيضا، لا الإمام أحمد استنكر لا تصوم يوم السبت، لا تصوم لمن، نعم. على كل حال هذا الحديث إذا كان صح نقول فيكون إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عودة ينبينا ولحاء شجرة، فيكون محمولا على ما مضى من الحديث، هل تصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا واضح جدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، يكون محمولا على هذا إن الذين يصححون الرواية، والآخرون شددوا في هذه المسألة لا تصوم يوم السبت، ولذلك جواز صوم يوم السبت تطوعا هل هو قول من الأقوال منفردا أيضا، قالوا الرواية لم تصح ولذلك جاز ولو كان يصوم أحد يوم السبت وحده، وهذا قول مالك رحمه الله. ويفهم من القول الإمام أحمد رحمه الله واختاره ابن تيمية وابن القيم هذا المعنى الذي ذكروه عن ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، أنه يقول جاز أن يصوم ولو منفردا، وسببه أنهم ضعفوا الحديث. نعم، فإذا كان الحديث ضعيفا فلا حكم ولا أثر له في الحكم، والأحاديث الصحيحة التي تحث على صيام يوم عرفة وست من شوال، قد يكون عرفة يوم السبت، كذلك ست من شوال يوم السبت، عاشوراء 3 أيام من أيام البيض، كل هذه هي أقوى الأحاديث، فيكون جاز صيام يوم السبت منفردا، هكذا قالوا. كذلك والآخرون الجمهور ذهبوا منهم، حتى كثير منهم من أتباع الإمام أحمد رحمه الله، وحملوا هذا الحديث على المنع من إفراد يوم السبت، وهذا هو الذي قد يكون، والله أعلم، أرجح. وندعو الله تبارك وتعالى لنا التوفيق. نعم، لأنه جاءت رواية أن ابن عباس رضي الله عنه، وهي صحيحة فيما أذكر الآن، فيها ضعف. نعم، وهو عند النسائي. نعم، اللي جاء فيه أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد كان يقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، والذي على كل حال الذي يظهر إن شاء الله الروايات الصحيحة تدل على الجواز انفرادا كما أو منفردا يوم الجمعة، وكما استدل به من قال أنه يوم عاشوراء، يوم أيام البيض وغيرها، تدل على جواز يوم السبت بالإفراد أيضا إذا كان فجاز الصوم. ونتيجة هم ضعفوا الحديث، والذي يظهر أن الحديث إن شاء الله الاضطراب منفي عنه، وبذلك يكون تأويله إذا أفرد اليوم يوم السبت فقط كذا، كما أنه إذا أفرد يوم الجمعة من للصيام. باب الصيام العشر. قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين، مسلم بن بطين، مسلم بن عمران البطين ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. شوفنا الرواية اللي قبلها، رواية قبلها، نعم 52. أي نعم، قال حدثنا حميد بن مسعدة، نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخته السماء، عبد الله بن بصر عن أخته السماء. أول الرواية عن عبد الله بن بصر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا عن عبد الله بن بصر عن أخته السماء. والرواية الثالثة قلنا أن السماء عن عائشة رضي الله عنها، قلنا هذه كلها يمكن الجمع بينها إن شاء الله، فيكون تكون الرواية صحيحة من منفية الاضطراب منها. نعم، قال باب الصيام العشر. حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن مسلم بن إبراهيم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجل خرج بنفسه وماله فاستشهد وذهب ماله أيضا، لم يصل ولا ورثته ولم يستفد هو، فيكون هذا أكبر أو أكثر أجرا، وعند الله أحب عمله هذا من أعمال العشر غيرها. يعني العمل، ما العمل الصالح فيها أحب إلى الله؟ أي عمل والله الذي يظهر، أي عمل إذا كانت لله عز وجل، سواء كان الصلاة أو الزكاة أو الصيام، وكذلك أكثر من القرآن، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من النوافل، أو إذا كان هناك مساعدة الناس، وخصوصا يقوم في هذه الأيام وحسن الجوار وأعمال لحسن الجوار، فيكون هذا عم لا شك فيه أحب إلى الله، ويدل هذا على فضائل أو على فضيلة الأيام العشر. لكن الصوم العشر يكون العشر ولا التسع؟ لأنه إذا كنت أنت لست في الحج مثلا، أما إذا كان في الحج فالتاسع يوم عرفة والعاشر يوم العيد، كذلك إذا كنت في غير الحج أيضا فهو يوم العيد لا يجوز الصوم. فإذا المقصود منه هي تسعة أيام، أي واحد كان العمل الصالح فيها أحب إلى الله. لكن العشر فيه داخل بهذا المعنى غير الصيام، هناك ليس الصيام داخل بإجازة، وبعض الناس يقولون وجاءت روايات أنه لا يجوز الصوم في العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، وهذا يعني قول غريب، لأن العمل الصالح يشمل الصوم وغير الصوم، ولا ينبغي للإنسان أن يخرجه من العمل الصالح، فإلا إذا كان الحديث صريح على نهي عن الصيام. وعلى كل حال إذا كان العشر فيكون الصوم لا يجوز أن تصوم يوم العيد الذي هو عاشر العشر، عاشر العشر، لكن أعمال أخرى باقية لك زيادة الأجر فيه والحب إلى الله تبارك وتعالى لهذا العمل في هذه الأيام. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هناك في التفاصيل على كل حال يقولون إنه الأيام بمعنى النهار، وقد يكون الليل ليلة القدر أفضل في أيام من أيام رمضان العشر، والعشر ذي الهجة أفضل من عشر ذي رمضان، هكذا أفتى بعض علمائنا رحمة الله عليهم، ولعله استنباطا من هذا اللفظ ما من أيام نفي تأكيد من هذا للتأكيد، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الجهاد في سبيل الله، فقالوا موازنة بين ليلة القدر وليلة عشر ذي الحجة، فليلة القدر لا شك أنه أفضل، أما النهار فالعمل فيه أفضل حتى من العمل في رمضان، وهذا يدل على فضائل هذه الأيام على كل حال. نعم. ثم قال حدثنا معاذ الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق العامش قال حدثنا عمر بن شبة ابن عبيدة ثقة قال حدثنا مسعود ابن واصل العقدي الأزرق ضعيف الحفظ عن النهاس ابن قهم القيسي ضعيف عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. الحديث في إسناده ضعيفان فهو ضعيف، وليلة القدر خير من ألف شهر كما جاء فيها، ويخالف هذا الحديث في هذا الجانب أو من هذه اللفظة الصحيح أنه ليلة القدر خير من ألف شهر، وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة أيضا لم يثبت بهذه السورة، إنما ما ثبت أنه أحب إلى الله تبارك وتعالى، وأن صيام يوم تسعة أنه سنة قبله وسنة بعده يغفر له من الذنوب إن شاء الله. ثم قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشرة قط. هكذا وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه. و تذكر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر قط. نقول نعم يكون صحيحا إن شاء الله، لكنه تأويله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مشهورا في أمور الأمة، أو قد يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما هو معروف لو عددتم أشياء من هذا لوجدتم عدة مواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل به باستمرار أو بعض الأحيان حتى لا يفرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبقوله قد بين فضيلة هذه الأيام، فيكون قوله مقدم على فعله، ولا يقال إنه لا يجوز الصوم. وقد سمعنا بعض الناس قالوا هذا الكلام، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشرة قط فلا يصام، وهذا أمر في الحقيقة يعني خطأ. هذا القول خطأ، نشأ عن عدم جمع الأحاديث في الباب. لو لم نجمع الحديث عن 30 وجها ما فهمناه، ما منع حديث ما من أيام العمل الصالح، هذا يدل على أنه أي عمل يكون من الأعمال الصالحة داخلة أو داخلا في هذه العشر إذا عمل فيه. نعم، فهناك احتمال أن يترك العمل وهو يعمل صلى الله عليه وسلم، أو يكون صلى الله عليه وسلم يترك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشرة قط في السفر أو إذا كان مريض، فيكون تأويله كما ذكر ابن حجر رحمه الله بهذا التأويل، أن عائشة رضي الله عنها صادقة فيما قالت، ويكون تأويله ليس يؤخذ منه تحريم صيام العشر والأعمال الأخرى هي المطلوبة، ليس القول هذا القول مطابق للأحاديث الأخرى. باب صيام يوم عرفة. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي ثقة، قال أخبرنا حماد بن زيد قال أنه قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني ثقة عن أبي قتادة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. نعم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الواسع، رحمته الواسعة. نعم، فعمل قليل قد وعد لعباده الصالحين عليه أجرا كبيرا وكثيرا، فينبغي للمسلم لا يفيت هذه الفرصة صيام يوم عرفة. ويوم عرفة حتى يدخل فيه أي شخص من الحاج وغيره، يقولون أنه جاز أن يصوم يوم عرفة لينال فضيلة، لينال ثواب أو فضيلة صيام يوم عرفة حتى الحاج. لكن الأفضل إذا كان الإنسان، نحن نقول إذا كان الإنسان دائما يصوم يوم صيام يوم عرفة أو صيام شوال، لكنه ترك لسبب من الأسباب، فيكتب له إن شاء الله أجره كما جاء في الروايات إشارة إلى هذا. إذا كان الإنسان يعمل الخير ومرض أو سافر، أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمله في حضره وفي صحته. فهنا أيضا يكون هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ولم يصم. ثم يوم عرفة في الدعاء أفضل، سيعود الشيخ الآن إن شاء الله. حياكم الله شيخنا. لو تفتحون المايك شيخ الله يحفظكم، لا نسمعكم. أيوة نعم، جاء الصوت. نعم سلمكم الله. نعم سلمكم الله. طيب الله يبارك فيكم. بسم الله. قال حدثنا هشام بن عمار وهو كان يتلقن أن قال حدثنا يحيى بن حمزة ثقة عن إسحاق بن عبد الله وهو المدني المشهور ابن أبي فروة، إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، وهو متروك عن عياذ بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن نعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة غفر له سنة أو غفر له سنة أمامه وسنة بعده. الحديث مثل الحديث السابق الصحيح، لكن هذا الإسناد ضعيف جدا، هذا الإسناد ضعيف جدا. وفي التعليق ماذا قال؟ صحيح بما قبله. من حيث القواعد الذي نعرف أنه المتروك لا يتقوى بما قبله، إنما فيه تعبير آخر فيما يظهر لي أن نقول هذا إسناد ضعيف جدا، ولكن الحديث صح بهذا المعنى من غير هذا الطريق. نعم، أما إذا كان ضعيفا فقط لكن هذا متروك، ابن أبي فروة كان يمر به الزهري وكان يقول ألا تستحي يا ابن أبي فروة تروي أحاديث لا ختم لها ولا أزمة. فعلى كل حال يعني الحديث ما دام ضعيف جدا إسناده فيكون لا يتقوى، إنما يقال إن هذا الإسناد ضعيف جدا إلا أن المتن صحيح كما سبق. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع، علي بن محمد التنافسي وكيع قال حدثني حوشب بن عقيل. حوشب بن عقيل الجرمي ثقة، قال حدثني مهدي العبدي. مهدي العبدي هو مهدي نعم الحجري مقبول، قال ابن حجر مقبول لم يوثق إلا ابن عبد الحبان. أنا عكرمة قال دخلت على أبي هريرة في بيتي فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. الحديث لا يصح، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، أما عموم فضيلة صيام العشر يشمل للحاج ولغيره كلهم الله أعلم، فلا يعني يقال منه أن هذا خارج عنه، لكن الأفضل على ما يحكم العلماء رحمة الله عليهم أن الأفضل للإنسان ألا يصوم حتى يتقوى للدعاء في هذا اليوم، لأنه الدعاء في هذا اليوم من أفضل ما يكون من الأدعية، فيكون يتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى الناس كان يقدر أن يصوم إلا أنه لم يصوم نظرا لحالة أمته صلى الله عليه وسلم لا يقتدون ويكون لهم مشقة وراء اقتدائه. أما النهي فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الحكم الله أعلم حتى في يوم عرفة بعرفات إذا كان الإنسان غير حاج، هذا لا كلام فيه، لكن الحاج أيضا إن شاء الله يجوز له أن يصوم ويكون يعني الأفضل ألا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم في هذا اليوم، فإن كان يصوم في السنين الماضية فإن شاء الله يكون يكتب له أجر هذا الصوم ولو لم يصوم، هذا الذي تدل عليه الأدلة إن شاء الله. باب صيام يوم عاشوراء. عاشوراء هو عشرة محرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنه قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن أبي ذيب، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب، نعم محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذيب، وهو من الثقات الفقهاء عن الزهري عن عائشة رضي الله عنه وعروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. هناك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف اليهود، لكن لما وصل معروف هذا هو أنه الحديث الآتي قال حدثنا سهل بن أبي سهل أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، ما ندري يعني قال هنا صياما لماذا، هل هناك يعني وجه لصيام، صيام جمع صائم والله أعلم، جمع قائم قيام، الناس قيام، فإذا هم قيام ينظرون. لكنهم ضبطوا ماذا؟ قالوا صياما. عندكم إذا كانت هذه النسخة فهي منضبطة أو مضبوطة صياما، وهذا خطأ والله أعلم. صياما، فوجد اليهود صياما أي صائمين، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، كأنه سألهم هم منهم. ما هذا؟ سأل اليهود مباشرة، فهم قالوا نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية البخاري قالوا يا رسول الله إنه يوم، صحابة قالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال فإذا كان المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه، ويبدو أنه أفرد يوم عاشوراء فقط لشكر لله تبارك وتعالى لأخيه موسى ونجاته منهم من فرعون. ولما قيل له أن فيه تشبه يوم تعظم تقدم اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم ما أظن أنه يقول من عند نفسه هذا الذي لابد أن نقول. وهناك ناس يعدون من مثل هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عند نفسه، فلابد أن يكون الوحي. فإذا كان المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صارت السنة كاملة صيام يوم التاسع ويوم العاشر، صيام يوم التاسع ويوم العاشر. لكن قالوا أنه إذا صام بنية غير نية هؤلاء وليس التشبه، فهناك لا شك أنه، قالوا أنه يجوز ولو أفرد العاشوراء، لكن الأفضل أن يصوم يوم التاسع ويوم العاشر، ويكون هو الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم وسن لأمته. يأتي القول هناك إلا أن نعم، أن هناك رواية صوموا يوما قبله يوما بعده، لما قالوا إن يوم اليهود يتقدم هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله ويوما أو يوما بعده، صوموا يوما قبله ويوما بعده، فيكون يوما قبله يوما بعده، يعني حتى لو كان 3 أيام فهذا جائز عند غير واحد من العلماء، وقالوا إنه مخالف أو فيه مخالفة لليهود لأجل المخالفة. أما السنة فلم تثبت إلا يوم تاسع، إلا يوم التاسع. ابن القيم رحمه الله قال أفضل الصيام عاشوراء يوما قبله ويوما بعده، وهذا والله أعلم ليس له دليل، ليس له دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى يوم بعده، لم يصح عنه، وبذلك تبقى سنية التاسع والعاشر فقط. فإذا فات التاسع هل يجب عليه أن يسعوا إذهابا للتشبه باليهود يصوم يوما بعده؟ هذا قول بالاجتهاد، جاز لمن طابت نفسه أن يصوم يوما بعده إذهابا لشبهة التشبه باليهود أو ظاهر التشبه باليهود. نعم. وإلا لو صام فاته التاسع لم يصوم، ولا يقال لا يصوم العاشر، جاز له أن يصوم إن شاء الله بنيته الحسنة. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن الفضيل عن حسين ابن حسين، هو حسين ابن عبد الرحمن السلمي، ثقة كان قد اختلط عن الشعبي عن محمد بن صيفي الصحابي رضي الله عنه. محمد بن صيفي بن سهل الخطمي الأنصاري المدني صحابي. نعم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال: فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم، فأرسلوا إلى أهل العروض، فأرسلوا أهل العروض ليتموا بقية يومهم. قال: يعني أهل العروض حول المدينة. العروض في الحقيقة عرض وعروض يطلق على مكة والمدينة، ولكن المقصود هنا والله أعلم من حول المدينة، لأن الإرسال لا يمكن إلى من في مكة والمدينة، إنما من يمكن أن يصل إلى من حول المدينة ولو قبل الغروب بشيء، فأرسلوا يعني لابد أن يكونوا أرسلوا ناسا يعلنون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقال إنه هنا مكة والمدينة أرسلوا إليهم أن نعم في المستقبل يعلم أهل مكة والمدينة أنه الذي سن النبي صلى الله عليه وسلم التاسع والعاشر، لكن ذاك اليوم بالذات لا يمكن أن يكلف به إلا من يبلغه ممن حول المدينة من عوال المدينة، أو من يصل إليهم الناس ولو قبل الغروب بشيء. قالوا بهذا أنه كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض صيام رمضان، كان فرضا ثم نسخ بفرض صيام رمضان، وبقيت سنيته إن شاء الله على ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع والعاشر إن أمكن. نعم. ثم قال: وحدثنا علي بن محمد وهو طنافسي، قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذيب عن القاسم ابن عباس، قاسم ابن عباس ابن معطب، نعم، ابن أبي لهب، قاسم ابن عباس ابن معطب ابن أبي لهب القرشي ثقة، عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس هو عبد الله بن عمير ثقة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. قال أبو علي: رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذيب، زاد فيه مخافة أن يفوته عاشوراء، لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. هو في الحقيقة من هذا التفسير عن أبي علي أحد تلات شيوخ ابن ماجه رحمه الله، قالوا: رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذيب، زاد فيه هنا قال رسول الله: إن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع مخافة أن يفوته عاشوراء. ماذا تفهمون وماذا نريد أن نفهم من هذه الزيادة ومن هذا الفهم من ابن أبي ذيب؟ هو يعني معروف أن الشهر قد يكون يثبت أو لا يثبت في يوم قبل يوم بعد، قد إذا أخطأ الناس فيكون يوم التاسع إذا كان هو العاشر حقيقة فقد صمنا العاشر، والعاشر صمنا لأجل أنه مشهور أنه هو العاشر مخافة أن يفوته عاشوراء. يعني إذا صام يوم عاشوراء، والحقيقة أنه هو يوم 11 من شهر محرم، فقد فاته يوم عاشوراء، فقد فاته صوم يوم عاشوراء، ولذلك كان يصوم إدراكا واستدراكا حتى يدرك عاشوراء ولا يفوته، لأجل أن يكون الخطأ في معرفة أول شهر المحرم. هذا الذي يظهر من تفسيره هو تفسير ابن أبي ذئب. لكن ماذا تقولون بمثل هذا التأويل أمام هذا الحديث الذي قالوا يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، كان يصوم عاشوراء، قالوا يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال فإذا كان المقبل صمنا التعس. فالذي يظهر أنه خلاف فهم ابن أبي ذئب رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم لإذهاب التشبه أو شبهة التشبه باليهود والنصارى، وليس مخافة أن يفوته يوم عاشوراء. لو على هذا الفهم أيضا من الممكن على ما جاء نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى صوم يوم الشك، صوم يوم الشك لعله يكون من رمضان فاستحبه، وكثير من الفقهاء الحنابلة استحبوا أن يصوم يوم الشك لعله لأجل هذا المعنى. ويقال هناك حديث يخالف من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن هذا التفسير من ابن أبي ذئب رأي له رحمه الله، وليس هو يعني ليس هو موافقا للأحاديث والنصوص الأخرى. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة. نعم شيخنا، نحكم في هذه الحالة بشذوذه؟ والله رأي له، لا نقول شذوذ. هل هناك أحد خالف من الأئمة في هذا؟ قالوا لا يصوم أو كذا. إذا كان يعني مقابل هذا الصوم هذا القول قول آخر فنقول شذ، لكن ما نعرف قول العلماء الآخرين فنقول هذا رأيه رحمه الله، ولم يوافقه لم توافق الروايات الأخرى التي فيها السبب يظهر أنها مخالفة اليهود وليس إدراك ما يخاف أن يكون. نعم حياكم الله، الله يسلمكم إن شاء الله، نرجو من الله الخير. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. إذا كانت أسئلة غدا ترسلون، إذا كان شيء ترسلون قبل طيب إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله، وندعو الله لنا ولكم الصحة والعافية والتوفيق والخير إن شاء الله. آمين. اللهم ارحمنا، لا حرمنا الله منكم، بارك الله فيكم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.